السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فهذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة التي جعلناها من تحت عنوان الآداب الضائعة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي بحول الله وقوته عن أدب الآداب، عن الأدب مع الله عز وجل، وتكلمنا عن جملة آداب ينبغي على كل إنسان أن يتأدب بها مع الله عز وجل، وبقيت بقية الله أسأل أن يعنا على تدارسها سويا في هذه الليلة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأدب الحادي عشر مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل أن ننسب كل فضل نحن فيه إليه عز وجل. يا عبد الله، إياك أن تقول أنا رجل عصامي، أنا الذي عملت نفسي بنفسي، أنا الذي وصلت بعرقي وكدحي ونصبي وكدي، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. أين الافتقار إلى الله عز وجل يا عبد الله؟ أين نسب الفضل الذي وصلنا إليه لله عز وجل؟ إن العبد المؤدب مع الله لا يرى نفسه أبدا، بل دائما يفتقر إلى ربه عز وجل. إن العبد المؤدب مع الله لا ينسب الفضل في أي نجاح لنفسه أبدا، بل ينسبه إلى صاحبه عز وجل. هكذا علمنا ربنا في قرآنه، قال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. قال عز من قائل: قل إن الفضل بيد الله. قال جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هكذا ينبغي أن نتأدب يا عباد الله مع الله عز وجل. ربنا أنزل على سيد ولد آدم، على أنجح بني آدم، على من حقق نجاحات في كل مجال، أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في صدر دعوته: ولا تمنن تستكثر. اوعك مني على ربنا بعملك، اوعى تنسب الفضل في أي نجاح لنفسك. هذا أنجح ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رأى الكفار فيه أنه حقق نجاحات في كل مجال، مما دفع مايكل هارت أن يؤلف كتابا يسميه الخالدون العظماء 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه نجح في كل مجال، أنجح ولد آدم. ربنا يقول له: افتقر إلى الله، لا تنسب الفضل لنفسك أبدا، ولا تمنن تستكثر. بل شنع ربنا عز وجل على مجموعة من الأعراب أرادوا أن يمنوا على رسول الله لأنهم أسلموا، ما افتقروا إلى الله في نعمة الهداية والإسلام، لم يقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شنع ربنا عليهم فقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إياك يا عبد الله أن تنتفخ، أن تنتفش، أن تتكبر على ربك ومولاك فتنسب الفضل في النعمة لنفسك وتنشغل بالنعمة عن المنعم. لا، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. إياك أن تكون كقارون الذي انتفخ وانتفش وقال أنا اللي عملت نفسي بعرقي بكدي بدراعي، ده أنا عصامي. فين ربنا يا أخي؟ فين صاحب الفضل؟ ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه الملايين جمعتها بعرقي بكتحي بنصبي بتعبي بذكائي بعبقريتي. النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل وقد حنى رأسه تواضعا لله عز وجل. ماذا قال نبينا عندما فتح مكة؟ هل نسب النصر لنفسه، لذكائه، لعبقريته؟ لا والله، بل نسب الفضل لله وتواضع لله وافتقر إلى مولاه. قال الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده، خد بالك من اللي جاية، وهزم الأحزاب وحده. النبي نسي نفسه، لم يقل بذكائي بعبقريتي بخطتي العبقرية، لا لا لا، ده الأدب مع ربنا عز وجل، أن ننسب الفضل له في كل نجاح جل جلاله وسبحانه وتعالى. 12 من الأدب مع الله، وهذا أدب غال جدا، الحياء من الله عز وجل. لازم نستحي من ربنا عز وجل، إن الحياء خلق كريم يبعث المرأة على ترك القبائح من الأفعال والأقوال حتى لا تجلب له المذمة من الخالق ومن الخلق في الدنيا والآخرة. طيب يا عباد الله، أولى من يتأدب معه بأدب الحياء من؟ الحيي الكريم. ده ربنا من صفاته أنه حيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا راجل، ربنا بيستحي منك وأنت لا تستحي من الله. أولى من يستحى منه الله. من أعظم الآداب مع الله أن نستحي منه. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يعني وما جمعه من حواس، من أذن، من عين، من لسان، من فم، من عقل، من فكر، فلا تستخدم هذه الآلات إلا في طاعة الله. قال ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى، أي وما جمعه البطن من جوف وقلب وفرج فلا يستخدمها إلا في مرضاة الله، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أو يا أولى من يستحى منه إذن الله، أولى من يتأدب معه بأدب الحياء الله. عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: والحديث صحيح. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. اسمع اللي جاي بقى. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. يا الله، معنى كده إيه؟ لو واحد في بيته في غرفة نومه وقافل الغرفة بالمفتاح وطافي الأنوار كلها، لا يجوز له أن يجلس عريانا. ليه؟ الله أحق أن يستحى منه. أين حياء الذين يتسكعون على الشواطئ بخرقة بالكاد تستر القبل والدبر؟ أين حياؤهم من الحق فضلا عن حيائهم من الخلق؟ أين حياء المرأة التي خرجت إلى الشارع بثياب كثياب العروس لا تصلح في الغالب إلا لغرف النوم؟ إيه ورب الكعبة القصير الذي انحصر إلى ما فوق الركبتين، كما قال الشاعر: لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين. لا إله إلا الله، أين حياؤها وقد خرجت بثياب شفافة، بثياب لثيقة تكاد تنفجر وتمزق من عليها؟ أين الحياء يا عباد الله؟ أين الحياء من الحق؟ أين الحياء من الخلق؟ أولى من يستحيا منه رب العالمين جل جلاله. عباد الله، يا هذا العبد الذي لا يستحي من مولاه، كيف تدب على أرض الله وتستظل بسماء الله وتتقلب في نعم الله، وفي كل ثانية يأتيك من الله ملايين النعم بالمجان؟ قلب ينبض بالمجان، كبد يعمل بالمجان، كلى تغسل الدم من الأذى بالمجان، 36 مرة يوميا بالمجان، بالمجان 20 بليون خلية في مخك تعمل بالمجان، ناهيك عن هواء بالمجان وماء بالمجان ونعم لا تعد ولا تحصى. يا عبد الله، أتدب على أرض الله وتستظل بسماء الله وتتقلب في نعم الله وتبارز مولاك بالذنوب وتحارب ربك بالمعاصي؟ أفلا تستحي من الله يا عبد الله؟ ألم تقرأ أبدا قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنت ما تعرفش أن ربنا معك يسمع ويرى؟ ألم تقرأ أبدا في حياتك قول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم تقرأ في حياتك قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الصالحون هم أشد الناس حياء من الله عز وجل، الصالحون هم أشد الناس حياء من الله عز وجل. هذا الفضيل بن عياض كان يقول: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. لو خيروني بين أن أبعث وأدخل الجنة أو لا أبعث لاخترت ألا أبعث. قالوا: ولما؟ قال: حياء من الله عز وجل. هو في حد فينا قدر يدي ربنا حقه؟ قال: حياء من الله عز وجل. وهذا علقمة ابن مرثد رحمه الله قال: كان الأسود يجتهد في العبادة حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى. قالوا: ما هذا الجزع؟ بتعيط ليه؟ قال: مالي لا أجزع ومن أحق بالجزع مني؟ والله لو أوتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. الناس يتقلبون في الكبائر فضلا عن الصغائر ولا يستحيون من الله عز وجل. ولله در الشاعر عندما قال: فيا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وقال آخر: إذا ما سألني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. بيتين أنشدهما أبو حامد الخلقاني للإمام أحمد بن حنبل، سمعهم لأحمد: إذا ما سألني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فلما سمعهما أحمد أمره أن يعيد البيتين، فلما أعاد البيتين قام أحمد ودخل إلى داره وأنشد البيتين وأخذ يبكي ويبكي ويبكي. ناس قلوبها حية، ناس مؤدبة مع ربنا، ناس تراقب الله في السر والعلن، ناس تراقب الله مع اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات، ناس قلوبها مليانة حياء من الله عز وجل. وهذا الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض وقف على عرفات، شهد عرفات، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض لحيته، وقد قبض بيده على لحيته، فأخذ يبكي ويبكي ويبكي بكاء الثكلى، ثم قال: وسوءتاه منك وإن عفوت. استحي من الله عز وجل. وسوءتاه منك وإن عفوت. وهذا زين العابدين رضي الله عنه ورحمه، لما أحرم وانطلق ليحج لبى الناس وأمسك هو عن التلبية، قالوا: لم لا تلبي؟ واصفر وجهه وصار الجبين يرشح منه العرق، قال: أخاف أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا جميعا بالحياء. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب قلب سليم موحد. مجالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا يا عباد الله من أعظم الآداب مع الله عز وجل أن نستحي منه، أن نراقبه في السر والعلن، أن نعلم أن الله معنا يسمع ويرى جل جلاله. هذا محمد بن سيرين يقول كلمة مدهشة عجيبة. اسمع، يقول محمد: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله، يعني زوجته، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. الله أكبر. حياء حتى وهو نايم من الله. ما غشيت في يقظة ولا منام غير زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي فأصرف بصري عنها. قال أحد العلماء وهو يعلق على هذا الكلام العظيم: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في النوم. ناس أرواحها شفافة، قلوبها كالبلور، يراقبون الله لا في اليقظة فقط بل في اليقظة وفي المنام. الله أكبر يا عباد الله. يقظاته ومنامه شرع، كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه. الله أكبر. وفي الإحياء في الجزء الرابع عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى مكة فعرسنا، عرسنا أي نزلنا في آخر الليل حتى نستريح، فانحضر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أيها الراعي بعني شاة. قال: إني مملوك. قال: كل سيدك أكلها الذئب. فقال راعي الغنم: وأين الله؟ وأين الله؟ فقال عبد الله بن عمر: صدقت، وأين الله؟ وأين الله؟ وأخذ يبكي. ثم اشتراه بعد واشترى الغنم فأعتقه ووهب له الغنم. وذكر ابن قدامة في كتاب التوابين واقعة مدهشة. قال أبو الفتح بن مخرق: تعلق رجل من أهل الشام بامرأة شامية جميلة، فتعرض لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، وكان الرجل شديد البدن، فبين الناس على ذلك والمرأة تصرخ وتصيح، إذ مر به بشر ابن الحارث الحافي فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل، فوقع الرجل على الأرض، وتخلصت منه المرأة وانطلقت، وأخذ يرشح منه عرق كثير كثير، فدنا الناس منه وقالوا: ما أصابك يا رجل؟ قال: لا أدري، هذا الشيخ حاكني في كتفي وقال لي في أذني: إن الله ناظر إليك ويرى ما تعمل. فضعفت قدماي ولم أملك نفسي فوقعت على الأرض. من هذا الرجل؟ قالوا: ألا تعرفه؟ هذا بشر الحافي. قال: واسوأتاه، كيف ينظر إلي بعد ذلك اليوم؟ وحم الرجل ولم تأتي عليه سبع ليالي إلا وقد مات حياء من الله. ذكره بأن الله مطلع عليه، يسمع ويرى، أحيا في قلبه الحياء المخضر من الله عز وجل فصعق. وهذا عبد الله بن المبارك كان في شرخ شبابه، في صدر أيامه، يجلس في مجالس له يسمع الغناء ويلهو. فبينا هو في ذات ليلة عائد إلى بيته، إذ به يسمع صوت رجل يقرأ القرآن في جوف الليل ويقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فارتجف واهتز وبكى وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب. وصار بعد من أئمة الإسلام الأبطال المجاهدين. وهذه قصة رواها ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن قدامة في المغني، عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: كان عمر رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته وطاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا أنكره، فبينما هو على ذلك يعس، يعني يكشف عن حال أهل الريبة، إذ سمع صوت امرأة تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، يعني اظلم الليل وأتى برده. امرأة زوجها مسافر اشتاقت إليه، فقالت: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني أن ليس لي خليل ألاعبه. عتان المرأة تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. نعيد ثاني يا إخواني. المرأة تشتهي لقاء الزوج، تكون في جوف الليل في بيتها، تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني، مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فانطلق عمر إلى ابنته حفصة وقال: أنت ابنتي وأمي، أنت أم المؤمنين، يا حفصة كم تصبر المرأة عن غياب زوجها؟ قالت: تصبر شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر. فبعث عمر إلى قادة الجند ألا يغيب جندي عن زوجه فوق 4 أشهر. لكن الشاهد لصان المرأة دي من الوقوع في الفاحشة في غياب الزوج أنها مؤدبة مع الله، تستحي من الله. وهذه جارية راودها حدث فقال: هل أمي؟ لقد نام أهل الخيام. قالت: لا يرانا أحد. قال: لا يرانا إلا الكوكب. قالت: أفلا تستحي من الذي كوكب الكوكب؟ وأين الله؟ وأين الله؟ فيا عباد الله، من أعظم الأدب مع الله أن نستحي من الله، أن نراقب ربنا في السر والعلن، أن نستحي من الحق سبحانه، ونستحي من الخلق، وألا نجمل الظاهر ونشوه الباطن، ألا نزين العلن وندمر السر. الناس اللي بيقابلونا بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، الناس اللي بيقابلونا وهم يتصنعون أنهم من العباد والنساك، المسبحة في يده يتمتم بشفتيه ينظر إلى الأرض، فإذا خلى بنفسه غرق في كل الموبقات طول الليل قدام الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، من موقع داعر إلى موقع فاجر، من صورة آثمة إلى صورة فاجرة. مع الأسف 80% ممن يدخل على المواقع الإباحية من العرب، ومعظمهم من الشباب. أين الأدب مع الله؟ أين الحياء مع الله عز وجل؟ يا عبد الله اسمع هذا الحديث، والله العظيم يخلع القلب ويقشعر منه الجلد إذا كان في القلب إسلام وإيمان. أخرج ابن ماجه والحديث صححه المنذري والألباني وهو في السلسلة الصحيحة، عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. ناس عاملين حسنات قد جبال نجد بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله، اللهم لا تفضحنا يا رب، اللهم لا تستر، اللهم استرنا يا رب، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولك وحدك خالصا، ولا تجعل لأي أحد غيرك فيه نصيب. ناس عمل حسنات قد كل جبال الحجاز، وبعدين لا يقبل ربنا منها حسنة، يجعلها هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم مسلمين ومن جلدتكم من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيقيموا الليل كمان، ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم عملوا إيه؟ لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه ورب الكعبة، والله العظيم كم من اتصال جاءني من امرأة تشكو من ضلال زوجها. تقول لي يا شيخ يحفظ قرآنا يحافظ على الصلاة ويدخل على المواقع الإباحية يشاهد بالساعات وبعدها يبكي ويقيم الليل كأن الحديث يقع عليهم، يأتون في الآخرة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها ربنا هباء منثورة. ليه؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله أن نكون من الذين يزينون الظاهرة ويخربون الباطن، نعوذ بالله أن نكون من الذين يزخرفون العلن ويشوهون السر. اسمع الحديث ده، روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم أتقدمكم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي يوم القيامة. اللهم صل على محمد. النبي بيقول لكم يا مسلمين سنلتقي عند الحوض وأنا سأفتخر بكم وأباهي بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي بأن تكثروا من المعاصي فلا يفتخر بمثلكم. استحيوا من الله حق الحياء. يا عبد الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. أيضا من الأدب مع الله عز وجل عدم رفع الصوت على أمره. إن كان ربنا عز وجل هدد الذين يرفعون أصواتهم على صوت رسول الله بحبوط العمل، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف بحال من يرفع صوته على ربه ومولاه؟ كيف يرفع العبد صوته على الله؟ يرفع صوته على أمره، كان يقول مثلا: الحجاب تخلف، النقاب رجعية، تطبيق الشريعة وحشية، تحكيم كتاب الله جمود. قال أحدهم مرة: أتريدون أن تعودوا بنا إلى عصر الحمير؟ هؤلاء يرفعون أصواتهم على صوت الله، على أمر الله، على كلام الله، وهذا سوء أدب شنيع مع الله عز وجل. كذلك من الأدب مع الله عز وجل أن نلتزم بأوامره وننتهي بنواهيه ونقف عند حدوده. اسمع، سئل السري السقطي رحمه الله تعالى عن مسألة في الصبر فجعل يتكلم فيها، فدب على رجله عقرب وأخذ يضربه بإبرته والرجل يتفصد العرق من جبينه ويستأنف الكلام عن الصبر. فلما قتلوا العقرب وسألوه: كان يضربك بإبرته، لماذا لم تقف عن الكلام حتى تقضي عليه؟ قال: كنت أتكلم في الصبر فاستحيت من الله أن أتكلم في أمر من مرضاته ولا أعمل به. فاللهم اهدنا وتب علينا يا رب، واجعلنا ممن يفعلون ما يقولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. جالس أحباب إلى كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، ما زلنا مع أدب الآداب، مع الأدب مع الله عز وجل. وقلنا إن من الأدب مع الله عز وجل ألا يكون كلامنا في واد وأفعالنا في واد أخرى في واد آخر. تسمع واحد يقول الإسلام عظيم والقرآن عظيم والنبي محمد عظيم وحاله يخالف مقاله بالكلية. يا عبد الله، إن الله شنع على فريق من الناس هذا حالهم، فقال جل جلاله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن يسألك؟ تفضلي. أنا بدي أروح عمرة. نعم. وبقوله في العمرة إنه لوحدي لازم يتغطى على وجهه. نعم. كامل غطاء كامل يعني. نعم. بس نحن عنا بالسعودية نقاب تبين عيونها، وهذا الغطاء كمان له طبقة كمان بينزل على عيونها. فهمت علي شيء؟ طيب حاضر. يعني هذا بجوز مثلا ألبسه. مفهوم. وكمان يعني الطواف، أنت بتعرف الطواف حول الكعبة في يعني بتعرف رجال وهيك يعني. طيب حاضر. يعني الواجب علي أنا يعني بعد عن الكعبة مثلا بالطابق الثاني ولا هيك؟ حاضر. أنت سؤال ثاني؟ تفضلي. شيخ، نحن في بداية الزواج يعني في ما نعرف يعني إيه ما بيجب علينا غسل الجنابي، وبجوز يعني في يعني راحت عنا صلوات أو هيك يعني. عفوا أختي الكريمة، السؤال الثالث أرجو تعيديه مرة أخرى، لم أسمعه جيدا. يعني بداية الزواج. نعم. غسل الجنابي ما نعرف إيه ما لازم يكون. نعم. يعني في بعض أمور يعني راح علينا صلوات يعني بالشكل. نعم. هذا. نعم. كيف راح نأدي الصلوات؟ حاضر. وممكن سؤال؟ تفضلي. الواحد إذا راد يكفل يتيم، مثلا نحن عندنا في بلادنا أكثر من يتيم، مثلا إذا حددنا بكل شهر مثلا مرتب هيك بيكون يعني لكل شهر لكل عائلة، بيكون هيك يعني كفالة يتيم هاي. طيب تابع معايا إن شاء الله، تسمعي الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب ولا نسانف؟ قلنا من الأدب مع الله عز وجل كذلك الأدب معه في الدعاء، بأن لا نرفع صوتنا في الدعاء فوق الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ نزل قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكان يقول لما سمع بعضهم يرفع صوته بالدعاء: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ومن الأدب مع الله في الدعاء اتهام النفس بالتقصير والتفريط والعجز، فهذا آدم عليه السلام. في ناس تعتدي في الدعاء، كيف دعا ربه؟ اتهم نفسه بالتقصير، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في اتهام النفس بالتقصير. شوفوا أدب سيدنا إبراهيم مع الله عز وجل في الدعاء، ماذا يقول؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب الخلق والهداية والإطعام والسقيا والشفاء لله، ونسب المرض لنفسه، مع أن خالق المرض وخالق الشفاء هو الله، لكن هذا الأدب مع الله. لابد أن تنتقي الكلمات وأنت تتكلم مع الله أو وأنت تتكلم عن الله. وهذا أيوب عليه السلام لما مرض لمدة 18 سنة وأراد أيوب أن يدعو ربه، كيف دعا؟ والله دعا بالتلميح ولم يدعو بالتصريح. استحى يقول: يا رب اشفني. استحى. كيف دعا؟ قال ربنا حاكيا عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني، بقال لك سيدنا أيوب نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان والعقل. وفي بعض الكلام المرفق الغير صحيح يقول لك سيدنا أيوب صار الدود ينغل في جلده ولحمه، وكانت الدودة إذا قفزت أخذها وأعادها إلى موضعها وقال إلى أين، لقد قسم الله لك رزقا ها هنا. هذا باطل، هذا الكلام باطل ببساطة. من صفات الأنبياء ألا يمرضوا بالأمراض المنفرة. في نبي جسمه يدود كده؟ أي نبي ربنا عافاه من أي مرض منفر؟ هو مرض مرضا شديدا، نعم. نزل بكل البدن، نعم. عاد القلب واللسان والعقل، نعم. 18 سنة مرض، يقول له يا رب أنا الضر مسني، مع أن الضر عجنه، إني مسني الضر، ما قالش يا رب شفيني وأنت أرحم الراحمين. على طريقتي أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى تفضلي. لو سمحت عندي كام سؤال كده عايزك ترد عليا فيهم ان شاء الله. تفضلي. اول سؤال، عايز اعرف الحلف على المصحف كذب او سد، يعني واحده تعرضت لحفان على المصحف عشان يصدقوها انها تحلف بالله ما صدقوهاش وحلفت على المصحف، فعايز تعرف لو حلفت سد ايه كفاره او كذب او ايه؟ يعني حلفت صادقه ولا كاذبه؟ هي بتقول حلفت صادقه، بس بتقولي طب انا لو حلفت، يعني لو انا حلفت يعني كذب او كده يبقى ايه؟ حاضر، ده اول سؤال. ثاني سؤال، استاذ محمد، انا مثلا لو انا دلوقتي زوج عنده اولاد وانا عندي اولاد وهو بيقول لي ما تخلفيش تاني وكده، يعني اسمع كلامه كده ولا لا؟ ليه ما تخلفيش تاني؟ بقول يعني انا كبرت والدنيا غلا ومش عارفه ايه وكده يعني. طيب حاضر. ثالث سؤال، استاذ محمد، انا عندي طبعا لسه ذهب وكده، فعايز اعرف زكاته برضه اطلعه مره واحده؟ انا سمعت كذا شيخ بيقول مره يقول طلعه مره واحده ومره يقول طلعه على كل سنه وكده. حاضر. فعايز اعرف الحكم يعني. تابع الحلقة إن شاء الله. طيب شكرا. الله يرضى عليك. تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت كيف دعا؟ لازم احنا ندعي ربنا نفتقر إلى الله، نعترف بالعجز بالتقصير، هذا حال جميع الأنبياء. سيدنا يونس يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا يا رب الغلطان، إني كنت من الظالمين. هذا أدب مع الله، لازم يا أخوانا ننتقل الكلمات وإحنا بنتكلم مع الله. فتى يونس لما نسي الحوت ماذا قال؟ قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أن النسيان رفع علم من القلب، ولا يقدر أحد على أن يرفع العلم الذي في قلبك إلا الله، اللي نساه ربنا. بس الأدب مع الله أن ننسب التقصير لأنفسنا أو إلى الشيطان، وأن ننسب كل حلوة إلى الله. النهاردة تلاقي ولد في الثانوية العامة جاب 90%، تقول له جبتهم ازاي؟ يقول لك بعرقي بتعبي بمذاكرتي بسهر الليالي. نفس الولد ده لو سقط بعد كده في سنة أولى في الكلية تقول له سقطت ليه؟ يقول لك قدر الله وما شاء فعل، قضاء وقدر. قلة أدب. ننسب المر لله وننسب الحلوة لأنفسنا، يا عبد الله كل من عند الله، لكن من الأدب مع الله أن ننسب الحلوة لله والمر لأنفسنا. أذكر من الشيخ كشك الله يرحمه، وهذه طرفة يعني ذكرها، ولد في الإعدادية بعد إعلان النتيجة الشيخ سأل والده ابنك جاب كم في المية؟ قال له 130، كان الدرجة النهائية من 260 وقتها، قال له 130، قال له من كام؟ قال له من 260، قال له يا خبر أبيض، ده مجموع يا دوب يدخله دورة المية بالعافية، يوديه فين ده؟ تاني سنة الولد الشيخ كشك سأل أبوه، قال له ابنك جاب كام؟ قال له 260، قال له معقول من 130 من 260 ل 260 من 260 ازاي؟ قال له ما هو السنة اللي فاتت جاب 130 والسنة دي برضه جاب 130، أنا بقى من نفسي جمعتهم طلع جايب الدرجة النهائية 260 من 260. يا عباد الله، من الأدب مع الله أن ننسب التقصير لأنفسنا وأن ننسب الخير كله إلى الله عز وجل. شوف الجن المؤمن، الجن المؤدب لما تكلموا عن ربنا قالوا إيه؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أراده بهم ربهم. بقى في الآية وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر إلى المجهول. هذا هو الأدب مع الله عز وجل في الكلام عنه وفي الكلام معه. كذلك من الأدب مع الله أن تحافظ على روح الصلاة، على ميعاد الصلاة، على الخشوع في الصلاة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللي بيتأدب مع ربنا يصلي الصلاة في أوقاتها، ينضبط في مواعيده مع الله عز وجل. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث الصحيح قال ابن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وفي القرآن تهديد رعيب لأهل إساءة الأدب مع الله الذين لا يحافظون على الصلاة في أوقاتها. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يجمعون الصلوات بلا عذر تفريطا وتضييعا وسوء أدب مع الله عز وجل. كذلك اسمع لأهل الأدب في هذا الباب. ابن المسيب، سعيد بن المسيب وهو بيموت يا أخوانا بيموت، بكت ابنته بجوار رأسه، قال لا تبكي يا بني إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ كذا وكذا من السنين لم أرى أقفية الناس في الصلاة. معنى كده إيه؟ إنه بيصلي في الصف الأول. وهذا عبد الله بن عامر بن الزبير مرض رضي الله عنه، مرض، فلما سمع أذان المغرب وكان الطبيب قد نصحه بعدم الخروج من البيت، سمع أذان المغرب قال لأولاده احملوني إلى المسجد احملوني. قالوا يا أبانا ألم تسمع قول الطبيب؟ قال أسمع حي على الصلاة ولا أجيب ربي في بيته، احملوني. فحملوه وجعلوه في طرف الصف الأول في صلاة المغرب. كبر الإمام ورفع من السجدة الأخيرة في صلاة المغرب، ورفع كل الناس معه إلا عبد الله بن عامر بن الزبير. سلم الإمام وسلموا، وعبد الله بن عامر ساجد، هزوه فإذا به يسقط ميتا. الله أكبر، مات ساجدا لله. هذا حال أهل الأدب مع الله، يا ليتها من موتة. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا على عمل صالح ترضاه. يبدو أن الكلام عن الأدب مع الله يحتاج إلى مزيد، لعلنا نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أخت منتقبة تعمل إيه في العمرة والحج؟ تخلع النقاب والقفازين وتسدل شيئا من أعلى الخمار تغطي به وجهها، وعند الطواف لا تخالط الرجال عند الطواف بالكعبة، تبتعد قدر الطاقة عن مزاحمة الرجال. في أول عرسها كانت تقع في الجنابة ولا تغتسل وتركت صلوات، ماذا تفعل؟ جمهور أهل العلم يقولون تصلي مع كل صلاة صلاة، وغيرهم كابن حزم وابن تيمية قالوا يكفيها أن تجتهد في النوافل إن شاء الله تعالى، وأنا بأخذ بالرأي الثاني تجتهد في النوافل. الحلف على المصحف، من قال أقسم بكلمات الله فقد أقسم بالله، لأن الله عز وجل يتكلم ولنا أن نقسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله، فإن كانت صادقة فهي صادقة، وإن كانت كاذبة فقد وقعت في اليمين الغموس عياذا بالله تعالى. زوجي عايز نحدد النسل، تحديد النسل حرام، تحديد النسل حرام. أخيرا زكاة الذهب، إذا كان معاك يا بنتي ذهب يساوي 97 جرام عيار 24، أو عندك ذهب، عفوا عندك ذهب 85 جرام عيار 24، أو 97 جرام عيار 21، أو 113 جرام عيار 18، وحال عليه الحول الهجري، فيجب عليك أن تخرجي فيه زكاة في كل عام. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، هو الذي انتصر له الإمام أبو حنيفة وانتصر له ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، وهذا ما أدين به لرب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أدبا وخلقا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.